شي الدنيا كلها تحلى مع الميوزك واللي ما يناسب جوك تجيبه باسلوبك سمعنا انت عاشق وسمعناك همن صوتك اختار الشي الصح اللي يتعايش مع مودك ظبط المود حاول تفرفش عيش مبسوط والزعل طنش ابتدي صح صح صح ابتدي عاند همومك اسمع من ميلان تبغى استقنان شفور الجنان تطلق العنان تيكون طاحس في كل مكان انا كانسان ابغى انتعاش ابغى يقولوا عاش وقلبه كان بالحب مليان احكي حلمك قول كل شي معقول احكي حلمك قول كل شي معقول جرب الفرحة انت عاشك قولي قولي قولي مبسوط والزعل طنش غني هيلا هو غني دان داني عشق الوجود ارسم الاماني ارسم الاماني هيلا هو يلا جو ترى مره واو شي شي شي مو صاحي اسمع مني يو هي هي هي ايوه يضبط الجو خليك متفائل وسيبك من كلمة لو يعني صح صح فوق يلا اهدى وروق يعني صح صح فوق يلا اهدى وروق يا كل الناس خلي جوك فوق فوق فوق فوق فوق زبط المود حاول تفرفش عيش مبسوط طنش